يتصور ان الله سبحانه وتعالى وله الحمد والفضل يتجزا، ما حد يتصور هذا حتى تنفيه اترك. انما ينفى مثل هذا الكلام لو ان احدا قاله، اما ولم يقله احد فقل لله يد وله وجه وله عين، ودع عنك لا يتجزا ولا يتبع. احد تعبدك بهذا؟ نعم اسالكم، ما حد تعبد. ما قال الله قولوا في الله انه لا يتبع ولا يتجزا، ولا قال قولوا في الله انه يتبع ويتجزا، فقال قولوا امنا بالله، وقال الله لا اله الا هو الحي القيوم، وقال الله احد الله الصمد. فالحاصل ان الصفات الخبريه ما هي؟ هي التي نسماها ابعاد واجزاء لنا، فهمتم؟ لكن بالنسبه لله ما نقول انه بعض او جزء، لان اثبات البعضيه او الجزئيه او نفي البعضيه او الجزئيه بالنسبه لله من الالفاظ المبتدعه، الالفاظ المبتدعه التي يجب على الانسان ان يتحاشاها. فانت لم يتعبدك الله لا في كتابه ولا على لسان رسوله ان تثبت البعضيه او تنفي البعضيه. ونحن نؤمن بان اليد غير الذات، يد الله غير ذاته، وجه الله غير ذاته، شيء اخر زائد عن الذات، ولا يمكن ان نعبد الله عن نفسه بوجهه، لا يمكن، كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، فلا ننكر الوجه ولا ننكر ان نعبر به عن النفس. المهم الان ان نقول الصفات تنقسم الى ثلاث اقسام: ذاتيه، فعليه، وخبريه. فالذاتيه هي التي لم يزل ولا زال متصفا بها، وسميت ذاتيه لملازمتها للذات. والفعليه هي التي تتعلق بمشيئته، وسمت فعليه لانها فعل يفعله الله. لكن هذه الفعليه قلنا ان جنسها ذاتي ازلي، لان الله لم يزل ولا يزال فعالا اذا لم ياتي عليه وقت، ولا ياتي عليه وقت ان يكون معطلا عن الفعل، لكن نوعه واحدها هو الذي يكون حادثا. عرفتم لا؟ طيب، القسم الثالث صفات خبريه، وهي التي مسماها ابعاد لنا واجزاء، مثل اليد والجاء والوجه والعين. ولكن كما قلت لكم بالنسبه لله لا يجوز ان نقول هي ابعاد له، ولا ان نقول ان الله لا يتبقى، لان كل هذا لم يرد، وما لم يرد فالادب مع الله ورسوله ان نمسك عنه. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. فلو نفيت ما لم يفعل عن نفسه فقد تقدمت بين يدي الله ورسوله، ولو اثبت ما لم يثبت فقد تقدمت بين يدي الله ورسوله. وسياتي ان شاء الله تقيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن قول المؤلف صفاته قديمة مجمل يحتاج إلى تفصيل، فما تفصيله؟ نعم. صفات الله سبحانه وتعالى القسم لها تقسيم. نعم. صفات ذاتية. نعم. صفات فعلية. نعم. صفات خبرية. نعم. صفات ذاتية. صفات ذاتية وخبرية كلاهما قديم. طيب. أما صفات خبرية؟ لا. الفعلية. بالنسبة لمعناها جنسها. نعم. قديم. قديمة. أما بالنسبة لأفرادها وأحادها. أفرادها وأنواعها. فهي حادثة وليست قديمة. صح. طيب ما هي الصفات الذاتية؟ سمي. لكن هنا قسمناها تقسيم. نعم، الصفات المعنوية اللازمة التي يتصف الله بها أزلا وأبدا، مثل نعم بس ما عندك مثل واحد سبحان الله، يعني ما تتصور شيئا من صفات الله لازم دائما وأبدا إلا الحياة. هنا قدرة والعلم والسمع والبصر والعزة والحكمة، كل هذه صفات لازمة أزلا وأبدا. طيب الصفات الفعلية مثل الكلام وغيره، هل غيره؟ مثل الكلام والسمع. السمع لا، السمع لم يزل ولا زال سميعا. يعتبر مسموعا باعتبار كان من مسموعا. السمع الكلام ومدي الله سبحانه وتعالى والاستواء. طيب يا أخي هات والاستواء والنزول. هي. إذا سمعت من النزول طيب، إذا سمعت من طيب ها. والرضا والغضب والعجب والفرح والضحك كذا. طيب المهم أمثلتها كثيرة، هذه نقول أصلها جنسها يعني قديم، لأنه لم يزل ولا زال فعالا، لكن أحادها أو أنواعها حادثة. فالأنواع الحادثة مثل الاستواء والنزول، لأنهما لم يكونا إلا بعد خلق العرش في الاستواء وخلق السماء في النزول كذا. طيب القسم الثالث هذا الصفات الخبرية. نعم

طيب قلنا هذا الرجل ما يستطيع يصنع. ليش؟ لعدم علم. إنسان مهندس تماما ودارس ويقرأ ويعرف لكنه مشلول ما يعرف، ما يقدر يصلع شيء، ما يقدر يصنع سجل. ليش؟ لعدم القدرة. إذن فكون فاسم الله الخلاق تضمن الآن كم من صفة؟ ثلاث صفات: الخلق والعلم والقدرة. ولهذا قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني أخبرناكم بذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولولا علمه وقدرته ما خلق السماوات والأرض. نعم نعم. ولو أخبروا خبرا لقلنا صحيح، لكن إذا قالوا يا ساتر دعاء، فالله عز وجل يقول ادعوه بها، فلا يدعى الله تعالى إلا بأسمائه الحسنى أو بالصفات التي لا يتصف بها إلا هو. ها؟ أقول مو نقص ما صبر. لو قالوا إن الله ساتر، نعم، فهذا صحيح، لأن الله قال لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله، فأعطاك الستر إلى الله. لكن إذا دعوه بها فإنه لا يدعى إلا بأسمائه أو بصفاته التي لا يتصف بها إلا هو، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب وهزمه منصور عليه. فدعا بالله، فدعا الله عز وجل بالصفات التي لا يتصف بها إلا هو. نعم. المنتقم ليس من أسماء الله، نصفه على سبيل التقييد، فهو من المسلمين منتقم، لكن على سبيل الإطلاق لا، لكن نصفه بأنه ذو انتقام، صفة انتقام يعني صاحب انتقام، لكن مو على سبيل الإطلاق. واضح؟ ولهذا قلت لك أنك أنت ذو انفعال، ذو انفعال يعني منه يحصل منك انفعال، ولا شك أن الله يحصل منه من انتقام، فانتقمنا منه كثير في القرآن، لكن أن نسميه المنتقم على الإطلاق هذا لا يجوز. واضح؟ الذي يدعو يقول ماذا يقول؟ إيش يقول؟ يقول يا منتقم انتقم لي من فلان. يقول لا تقل هكذا، قل يا عزيز يا ذا الانتقام انتقم لي من فلان. نعم. الصفة ما دل على معنى، والاسم ما دل على معنى ولا ما دل على معنى ولا فهو اسم، وما دل على معنى فقط فهو صفة. هذا الفرق. لا فيه، لكن بس ما قوى ما هو خمس دقائق ثلاث دقائق. نعم نعم نعم. وما حق من الاسماء بعض العلماء يقول النور من أسمائه، هو النور من أسمائه، لكن ما ورد هذا اللفظ النور من أسمائه، بل ورد الله نور السماوات والأرض. لكن فيها المطرفين يقولون يا نور النور، أنا ما أدري من جابوا هذه. رحمة الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول مؤلف إن صفاته كذا قديم، فهل هذا القول على إطلاقه؟ نعم. هل هذا القول على إطلاقه أن صفاته قديمة؟ طيب صفات الله سبحانه وتعالى فلا تسأل. نعم. هل هو على إطلاقه أم ليس على إطلاقه؟ تمام. كيف نقول؟ نقول أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تسأل من أنه هو قديم وليس قديم. إن كانت صفات الله سبحانه ذاتية فهي قديمة النور أو خبرية فهي قديمة. نعم. أما إذا كانت صفات فعلية هي قديمة النور حادثة الآفات. صح. لا، هي قديمة في الجنس، قديمة الجنس حادثة النور ولا حد. طيب واضح. طيب كذاته شو بذات الاخ انت ده اللي واضح؟ ها ما حد داس امس نحن من قبل امس ذاتي. هل ذاته قديمه ولا لا؟ ذات الله. ها لا ذات الله قديمه، ما في تفصيل ابدا. حسن في الأول تقول لا، ثم بدأت في الإشارة، بعدين سمعت تقول في تفصيل تنازل. ما في شو يقولون هذا صحيح، لأن الله عز وجل لم يزال موجودا. طيب أنا نسيت أسألكم عن الذات، لكن إن شاء الله ربنا نتكلم عليها. كلمة ذات هل هي فصيحة ولا لا؟ نتكلم عنها بعدين. طيب الصفات إذن كما قال الأخ ياسر تنقسم إلى ذات أقسام، فإطلاق قديمة هذا ليس بصحيح.